فهو اشترى ممن لا يملك، البيع باطل. تمام؟ يبقى هذا بيع باطل. صلى في غير اتجاه القبلة، صلاة باطلة، واضح؟ لأنها فقدت شرطا من شروطها وهو التوجه إلى القبلة. مخالفة فعل ذي الوجهين وقوعا الشرع والبطل. فيقال صلاة أو عبادة باطلة أو عبادة فاسدة وغير مجزئة. والعبادة الباطلة هي ما لم يسقط بها الطلب ولا تبرأ بها الذمة، هي التي لا يسقط بها الطلب ولا تبرأ بها الذمة. يعني إذا صلى صلاة باطلة يجب عليه أن يصليها مرة أخرى ولم تبرأ ذمته بهذه الصلاة. والمعاملة الباطلة هي المعاملة التي لم تترتب آثارها عليها، لم يمتلك المشتري السلعة بهذا البيع ولم يمتلك البائع الثمن الذي قبضه، لأن البيع أصلا باطل. الحكم الوضعي الثالث السبب. السبب قبل السبب كده، السبب محتاج تركيز. حد كده يقول لي الأحكام التكليفية كم حكم؟ هنفاول الإخوة كده. ما اسمك فيه؟ إيهاب إيش؟ إيهاب عبد العزيز. كيف حالك في إيهاب؟ الأحكام التكليفية المباح، أحسن، خمس أحكام. والأحكام التكليفية قلنا منهم كم حكم؟ ها شيخ الوضعية الحق ضمان سبب لسه ما قلناهوش. أحسن. طيب إخوة إيه تصحى كده؟ السبب ما يتوصل به إلى الشيء. السبب في اللغة ما يتوصل به إلى الشيء. الاصطلاح وصف ظاهر منضبط معرف للحكم. السبب وصف ظاهر منضبط معرف للحكم. يعني ايه الكلام ده؟ وصف ظاهر منضبط معرف للحكم. السبب وصف، هذا الوصف جعله الشرع علامة على حكم معين، وهذا الوصف لابد ان يكون منضبطا، ان يكون ظاهرا وان يكون منضبطا. ظاهر يعني ايه؟ يعني يمكن الاطلاع عليه، ليس خفيا ولا باطنا. وصف ظاهر غير باطن غير خفي. بمعنى الرضا وصف ظاهر ولا باطن؟ باطن، مش كده؟ لا يمكن الاطلاع عليه لانه امر قلبي. فجعل الشرع مكان الرضا او علامه على الرضا او مظنه الرضا الاجابه والقبول. فلو قال الرجل لرجل زوجتك ابنائي، فقال لها قبلت، يبقى احنا نعرف كده ان في ايه؟ في رضا، مش كده؟ لان الرضا امر قلبي لا يطلع عليه. فاناط الشرع الحكم بامر ظاهر. واضح؟ حصول النطفه في الرحم امر ظاهر ولا باطن؟ ها؟ جلي ولا خفي؟ خفي. فأناط الشرع الحكم بأمر ظاهر، فقال الولد للفراش، طالما دي زوجة ده، هذه المرأة زوجة هذا الرجل، يبقى هذا الولد ابن وينسب إليه. واضح؟ يبقى الشرع ينيط الأحكام بالأشياء الظاهرة الجلية دون الأشياء الباطنة الخفية. فالوصف لابد الذي يصنع لكي يكون سببا لابد أن يكون ظاهرا، وصف ظاهر منضبط. يعني منضبط؟ يعني ممكن ضبطه، ممكن حده. لما أقول لك وصفه لي يعني تعرف توصفه، ضع له حد أو تعريف تستطيع أن تحده أو تعريفه. لأن في أشياء مرنة، في أشياء نسبية إضافية، فهذه لا تصلح أسبابا ولا علالا. المشقة ما هي؟ هل لها حد معين؟ إذا وصل إليها الإنسان نقول وصل إلى درجة المشقة؟ لا، لأن الذي يشق عليك ممكن لا يشق عليه. الذي يشق علينا جميعا لا يشق مثلا على الأجيال الماضية. واضح؟ فالمشقة الذي يشق على الرجل لا يشق على يعني الذي يشق على المرأة لا يشق على الرجل، الذي يشق على الشاب ها؟ يشق على الكهف. فالأمر مختلف غير منضبط نسبي إضافي. الشرع لا يميت الأحكام، لا يميت، لا يعلق الأحكام بالأمور الإضافية النسبية، إنما يميتها بالأمور المنضبطة، فلا بد للسبب أن يكون منضبطا. ولذلك الشرع لم يقل من شق عليه في رمضان فليفطر، وإنما جعل الفطر رخصة للمسافر سواء كان يشق عليه أو ما يشقش، فجعل الحكم معلق مناط بشيء منضبط وهو الصبر، ولم يجعله معلق بالمشقة غير منضبط. فالسبب لابد أن يكون منضبطا، الأصل ظاهر منضبط معرف للحكم. يعني معرف للحكم؟ أمارة على الحكم، علامة على الحكم، دليل على الحكم. لما تلاقي السبب تعرف أن الحكم الشرعي ثبت عنده. مثال على ذلك غروب الشمس سبب في وجوب صلاة المغرب. هذه مثال على السبب، غروب الشمس سبب في وجوب صلاة المغرب. رؤية الهلال لليل شهر رمضان سبب في وجوب صيام شهر رمضان. بلوغ النصاب الله يفتح عليك سبب في وجوب زكاة المال. إذا هذه أسباب منضبطة ظاهرة يمكن أن نطلع عليها، ومنضبطة يمكن تعرفها. النصاب قد إيه؟ 20 دينار ذهب. غروب الشمس يمكن الإطلاع عليه معروف. زوال الشمس سبب في وجود صلاة الظهر يمكن الإطلاع عليه ومعروف ومحدود. هذه أسباب ظاهرة منضبطة إذا ثبتت تعرف الحكم، يعني تدل على الحكم، يعني يثبت عندها الحكم. ده السبب. عندنا حاجة في الشرع اسمها العلة، نعرفها ما شاء الله تعالى في القياس. العلة يعرفها العلماء بأنها وسط ظاهر منضبط معرف للحكم. ما اسمك؟ عبد الرحمن. وسط ظاهر منضبط معرف للحكم عبد الرحمن. العلة. طب والسبب؟ وسط ظاهر منضبط معرف للحكم. طب ايه الفرق بين السبب وبين العلة؟ فرق مهم جدا. أن العلة بينها وبين السبب، أن العلة بينها وبين الحكم مناسبة عقلية. السبب ليس بينها وبين الحكم مناسبة عقلية. عض عليها بالنواجذ الفائدة دي. السبب ليس بينه وبين الحكم مناسبة عقلية، إنما العلة، العلة برضو وسط ظاهر منضبط معرف الحكم. العلة بينها وبين السبب، بين الحكم مناسبة عقلية. يعني علة تحريم الخمر الإسكار، هل بين الإسكار وبين الحكم اللي هو التحريم في مناسبة عقلية؟ نعم. الإسكار معناه ذهاب العقل، الإنسان إذا ذهب عقله قد يضر نفسه وقد يضر غيره وقد يفعل أشياء محرمة، قد يفعل أشياء ضارة. يبقى ناسب حكم التحريم وصف الإسكار. القتل العمد العدوان علة في وجود القصاص، هل هناك مناسبة؟ القتل العمد العدوان سفك للدماء المعصومة ترتب عليه هرج وانتقام، يبقى إذن هذا الوصف يناسب وجوب القصاص. إنما السبب ما فيش بينه وبين الحكم مناسبة عقلية. إيه العلاقة المعقولة المناسبة العقلية بين غروب الشمس وبين صلاة ثلاث ركعات، بين رؤية الهلال وبين صيام شهر رمضان؟ طب ما احنا بنشوف هلال كل شهر، مش كده؟ يبقى ما فيش مناسبة معقولة يمكن أن يعقلها الإنسان بين السبب وبين الحكم. أما العلة فبينها وبين الحكم مناسبة عقلية أو مناسبة معقولة. وقد يطلق العلماء في باب القياس على العلة السبب. ده من أسماء العلة، العلة لها أسماء كتير. العلة والمناط والمناسب والسبب والجالب والمعرف، أسماء كتير. فمن أسبابها السبب، من أسمائها السبب. لكن لما نيجي بقى نفرض من الأحكام الوضعية نقول في سبب من ضمن الأحكام الوضعية حكم اسمه السبب، يبقى السبب ده غير العلة. فهمنا الفرق؟ الأحكام الوضعية الصحة الفساد أو البطلان، السبب الشرط. الشرط في اللغة يعني إيه؟

من يقتله؟ حاكم جاب بيسموه زماننا عشماوي مثلا وقال له اقتله فقتله، هل عليه قصاص؟ يبقى ده قتل بحق. انما الذي يوجب القصاص قتل عمد ايه؟ عدوان. يبقى توفرت الشروط، قتل عمدا عدوانا، توفرت الشروط. جينا نقيم عن القصاص لقينا المانع وقف كده، قال لنا لا لم تنتفي الموانع، القاتل أبو المقتول. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقال والد بوالده. يبقى وصف الأبوة ادي وصفه ظاهر وانضبط. لما قام دلنا على نقيض حكم القصاص، قال لنا لا قصاص. واضح؟ بقى فهمنا عن المانع، وصف ظاهر منضبط معالج لنقيض الحكم. تتوفر الشروط لكن يقوم المانع. وقاتل أبوه يمنع من الميراث. نعم، لا يرث القاتل. الذي يقتل أباه يمنع من الميراث، لا يرث القاتل. الأداء، الأداء حكم الوضعي السادس، الأداء فعل ما دخل وقته قبل خروجه. فعل ما دخل وقته قبل خروجه. الصلاة لها وقت محدد، ففعلها في وقتها، إيقاعها في وقتها يسمى أداء. القضاء فعل ما خرج وقته أداء بعد ما الوقت يخرج. الواحد صلى بعد خروج الوقت تقع صلاته قضاء، ده اسم قضاء. الإعادة فعل الشيء ثانيا في وقت الأداء لعذر أو غيره. واحد صلى في الوقت، صلى الظهر في وقته، لكن تبين له بعد ذلك أن هناك خلل في الصلاة فأعادها. يبقى الصلاة دي اسمها إيه؟ إعادة. لعذر أو غير عذر، يعني الصلاة صحيحة لكن يريد أن يخرج من الخلاف في مسألة مثلا. يعني مثلا الإنسان إذا سافر في وسيلة معينة لا تمكنه من أن يستقبل القبلة وأن يصلي قائما زي القطار، وما قدرش أن هو يقف مثلا يصلي، ودخل عليه وقت الصلاة لا يجوز جمعها زي الفجر ولازم يصلي، لابد من الصلاة. طب يعمل ايه؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه يصلي على حاله جالسا غير مستقبل القبلة، وهذا قول المالكية واختاره الموزني من الشافعية. لكن وعلى ما أذكر قول الحنابلة أيضا، لكن في خلاف في المسألة في المعتمد عند الشافعية واجب عليه أن يعيد هذه الصلاة بعد وصوله. فإحنا هنا نقول أصلي على حالك وبعد ما تصل تعيد الصلاة استحبابا خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، يبقى دي اسمها إعادة. الصلاة صحيحة، الراجح أنها صحيحة، لكن مع ذلك قد يعيد الإنسان ما وقع من عبادة صحيحة خروجا من الخلاف، فالخروج من الخلاف مستحب. حكم الوضع التالي، الرخصة. الرخصة معناها السهولة والتيسير، السهولة والتيسير. في الإصلاح تغيير الحكم الشرعي من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي. تغيير الحكم الشرعي من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي. الحكم الأصلي كما هو لم ينسخ، لم ينسخ، ده معنى كلمة مع قيام السبب للحكم الأصلي. الحكم الأصلي كما هو، لكن هناك عذر معين، حالة استثنائية جعلت الشرع يخفف عنك الحكم الأصلي مؤقتا. الميتة حرام، هذا هو الحكم الأصلي. في حالة المخمصة فالضرورة تحل لك الميتة، يبقى ده حكم تغير من صعوبة وهو الحرمة إلى سهولة وهو الإباحة. لعذر وهو المخمصة، مع قيام السبب للحكم الأصلي، أي أن الحكم الأصلي إيه؟ قائم ثابت لم ينسخ، لأن في تغيير للحكم أيضا ممكن يكون صعوبة للسهولة، لكن تغيير مطلق وهو النسخ. لا، هو هنا بيقول لك مش نسخ، الحكم موجود، لكن في حالتك لعذر معين غير شرع الحكم من صعوبة إلى سهولة، ده اسمه إيه؟ رخصة. والرخصة تعتريها عدة أحكام، قد تكون الرخصة واجبة كالأكل من الميتة، قصر الصلاة عند الضرورة، قصر الصلاة رخصة مستحبة عند الجمهور، يبقى الرخصة ممكن تكون واجبة زي الأكل من الميتة حل الضرورة، هيموت لو ما كانش، يبقى يجب عليه أن يأكل حفاظا على مهجته على حياته. طب دي رخصة واجبة يأثم إن لم يأخذ بها، وقد تكون الرخصة مندوبة مستحبة كالقصر الصلاة مندوب لأمرين أو مستحب من أمرين من وجهين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم فيه السفر قط، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر القصر. الأمر الثاني أن القصر في الصلاة واجب عند الحنفية، واجب عند الحنفية، فالترخص برخصة القصر خروج من خلاف أبي حنيفة، والخروج من خلاف مستحب. إذن رخصة القصر رخصة إيش؟ مستحب، وقد تكون الرخصة مباحة خذ بها أو لا تأخذ بها، وقد تكون خلاف الأولى. الحكم الوضع التالي العزيمة، ونحن نختم بالعزيمة عشان نذكر إخواننا الذين بدا عليهم التعب بالعزيمة، عايزين نشد حيلنا وننتهي، مالك شيخ صعبت عليا فيه. شدوا حيلكم. الإمام النووي كان يحضر 12 درسا في اليوم والليل، 12 درس، ويصنف ويتعبد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، 12 درس في اليوم، وكان تصنيفه تحصيله وتحصيله تصنيفه، يعني الكتب اللي انت شايفها للنووي دي صنفها وهو يطلب العلم وهو يدرس. فشدوا حيلكم، ما بقالناش ساعتين يعني كثير. الحكم الرابع الأخير العزيمة، العزيمة في اللغة القصد المصمم، القصد المصمم شرعا الحكم الشرعي غير المتغير البقي على الأصل على حاله اسمه عزيمة. يبقى وجوب صلاة الظهر 4 ركعات ده رخصة العزيمة، ده حكم أصلي غير متغير، يبقى إيه؟ اسمه إيه؟ إيه يا إخوة؟ ها؟ عزيمة، عزيمة، قولوا كده الطوبة، عزيمة. وجوب صوم رمضان، رخصة العزيمة، عزيمة، ها؟ الحكم الشرعي غير المتغير. كل ده إحنا بنقول ما هي الأحكام الذي ذكرها العلماء في تعريفهم للفقه معرفة الأحكام. الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية التي طريقها للاجتهاد. الفقه معرفة الأحكام، والأحكام جمع حكم، والحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء وتخييرا أو وضعا. والحكم نوعان، تكليفي ووضعي. التكليفي فرض، مستحب، محرم، مكروه، مباح. الوضعي صحيح، فاسد، شرط، سبب، مانع، أداء، فراغ، إعادة، رخصة، عزيمة. ها؟ يبقى معرفة هذه الأحكام تكلفة وضعية، معرفة الأحكام الشرعية. لأن معرفة الأحكام الغير شرعية لا تسمى فقها. معرفة